السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يهيا لتجمعا رجب أسره لت أن شيرات متو سلاسة سدست يقرآن تمهرتن أله سامنت تمهرتاتشن قرآن بمن قراب بس كذي يتجويد حقاتن متبك عندزيه بقدير لشنتنا بدفرت يا الله سبحانه وتعالى قرآن كمان بب بدنك كندال لبن تناقرنا ساري بالله فكاد كتجوير يتمهر تزرفست بدام مهم كمي بالونا يتجوير علموكم سفي تكرستو كمي دسسواتشو ندبوك مهال أندو يهونون المتماثلان والمتجانسان والمتباعدان والمتقاربان بمبالي متاوقو نتبوچن لما يتنموكرال هون كتلقسناتشو محل سوستو تياجناتشو حكماتشوهم تمساسين النسوم المتماثلان والمتجانساننا والمتقاربان ناتشو نزي إظهارنا إدغام كمادرغانزار تكرارابي سيهونو يمجرشاونا المتباعدان بمبالي متاوقو يظهر بچانو يالو إن شاء الله تفصيلون سنناي يبلد أقل سيهونا نزين بزرزر بمناي بزرزي المتماثلان بلو مالت هلت آن داينت فدلوش مالتم آن ديهونوت بسماتشوم آن ديهونو بازاتافم آن ديهونو موجاتشونا ملياتشوم عندي هنا مالتن لمسالي هلت با فدلوج ويم هلت دال ويم هلت تا فدل تكتاتلو يمتونا يفيتن يو بسكون من نبب هونو كتلو يلو بحركة من نبب هنا إدغام متماثل بال لمسالي سورة البقرة أسرى سبسن يو آيه لي فما ربحت تجارتهم يتزعفوه للتتان تكتاتلون يمدو بصوفهم درجة عندنو مخرجات شوم عندنو سمات شوم هلتهم تانات شوم انهو هلت ملو بملو آن داينتي ونفرلو تكتاتلو كمدونا يمجمري أو بسكون كتنبب قدلو يالو بحركة يمين نببك هنا عند عند فدل تدرغو ينببالو حكمهم ادغام مدرج قالبت يقدن لال وحكمه وجوب ادغامه لال ولت فدلو يتكتاتلو كمتونا عند عينس كهونو يفيتنياو بسكون كتلو يالو بحركة كتنبب يقد ادغام مدرج نوربتال لال فإذا قضيتم مناسككم فما ربحت تجارتهم ولت عند عينت فدلوج تكتاتلو تيايزو يمدون دهونا النزيه فدلوج المتماثلان بمبالي التوقال كون قدم سلا يدغام سن ماري نبرو تنوين النانون الساكنان يدغام مادرق النبر هون قن يأيان يالو فدلن راسون يشال فدلن بقل سسفو يميتاي فدلن يدغام سلا مادرقن بإدغام متماثلين السرسين ميكاتتو هلت إدغامين توجال عندن يو إدغام متماثلين يمي بارسي هون نون الساكنان بنون المتحركة إدغام مادرقنو يكاون قدم تدسوا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يتسافو من نور نبر لكن كنون ساكن أبوها لا نون متحركة سلامة إدغام مثليني هنا كغنى قا إدغام نادر قوالن زيقا إدغام مثليني صغير بغنى غنى مي أسفل لقا ومالتنا أندزي هو ميم ساكنة كالتلوات كسواتة كالتلو ميم متحرك كمدام إدغام متماثل صغير بغنى نلوال يهيم سلامي ميم الساكنة النماري تنوى وما لكم من دون الله من نصير وما لكم من دون الله نبه وما لكم من دون الله سورة العنكبوت هيا سوستين يوهي ليلي لوش مسالي وشار. إذن إدغام متماثل است كمي كاتتو يدغام عينت عندن يو إدغام متماثل صغير بغنى النلوال إدغام متماثل نو لكن غنى ميأسفل لقو ليلان يو نازيهم بس في مدة سسو إدغام متماثل صغير بدون غنان يا لغنان من درقه يهين بمن نايبت كزي هلتين يوائنات مالتنو هلت بصوفات شوم بموجات شوم تمساسا يهونو فدلوج يمدو اندهون نوننا ميم سيكرو لب مالت ياسفلقا نوننا ميم سيكرو هلت تمساسا يفدلوج يمدو اندهون يا لغنان عندون ليلان يولاين جفلقوال نون النامي مسيكرو لمن آلن يتبالن دهونا كلاي عندن يو عينت بلن كغناغا ادغامي درقو تمساساي فدلوش بلن كنون الناكمي موجيالو فدلوش هلتو عن داينت هونو يمدونا يفيتن يو بسكون من نبب يهونن دهونا قدلو يالو فدلاي انجفل قوال لمسالي سورة البقرة سلسانيو آيالي اضرب بعصاك يتسافو اضرب بعصاك لكن انيام انبابي اللبن اضرب بعصاك غنى النادرقم اتبكا بچانا نبوال اندزيه سورة النمل هيا سمنتنيو آيالي اذهب بكتابي هذا يتسافو اذهب بكتابين لكن انبابي اللبن اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي نزين هلتم مساليوج لمساليه تتكسونه قرآن لا يبزو على النزين يمجم مريو با بسكون يتنبب اضرب بسكون قدو ليالو متحرك سلهونا السلين جفلقوا اضرب بعصاك نزيه اذهب بكتابي مسنل اذهب بسكون كتول يالو غن بكتابي سنل با كسرانو بمتحركو ان نادرقوالن ادغام مادرقوم واجبنو قديتانو يلالو لموج لكن عندان دي ادغام ما يدرق بسوني تاينورا يهيم بهولت تاقاتامي وسيهون عندان يونا يمجم مرياو تمسا سيفدلو شكتاتلو بمدتو بسكزي يفيتن يو يمد فدلكهون اغن ادغام ما يدرق لمثالي واو النا واو تكتعطلو بيمتو يفيتن يو واو يمدك هنا كتلو بالو واو يتفلكم لمثالي قالوا وهم يفيتن يو واو قالوا سنل كتلو بالو واو يتفلكم اندزيهو سورة المعارج أردتن يو آيالاي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في سنل كفاقت تلو يعال عندنا رقمو يوم سنل مجمّر على يعال كفاقت يعيزو يعالو يا يمد يعانونا كتلو بالو الناس قبو إذن هلت فدلوج تمساسا يبيهونم تيعيزو يمدوت يفيتن يو يمد فدلك هنا جن ادغام عنا درقو ملتونم انان بوال يهيو نبث مكنات مخرجات جوسلة لعين بفيتن يو قالوا يملون مسالي سنعي سورة الشعراء سلسة ستنين يو اعلاماتنو قالوا وهم يملون ماتنو قالوا سنلي اللو يمجمر يووو كجوفنو ميوتو يمد فدن وماتن ولتن يووو جن متحركنو ككنفرنو ميوتو وهم سنل قالوا كجوفنا ميوتاو يمدنو وهم سنل جن متحركنو ككنفرنا ميوتاو مخرجو تلايتوا ولتفدلوج تمساساي هونو ادغام من نادرقو سماتشوم صوفاتشوم مخرجاتشوم صفاتشوم عندك هونو بلنا انهو زيقا مخرجاتشو تلايتوا في يوم ان كان مقداره ملونا بمن نايبتكزي يمجمر ياويا كجوف ميوتاو يانو في سنل يالو ماتنو يوم سنل يالو جن كوسط اللسان ميوتاون متحركنو يمدو عدلم سيزي ادغام يدرق ولتن يو نزيهو تمساساي فدلوش عبرو متو ادغام يما يدرقو بس مالتنو سورة الحاقة 28ኛው አያ ላይ ምናገኘው ነው። ማ አግና አንኒ ማሊያ በለም በመናነብበት ጊዜ ማሊያ ስንል የመጨረሻው ፊደል ሃ ነው። ሀለከ ስንል ደግሞ ያለውም ሃ ነው። ሁለት ሃዎች ተከታትለው መጥተዋል። ማሊያ ስንል የፊተኛው ሃ ሳክን ነው። ምን መደረግ እንዳለበት ስናይ ሁለት አይነት አቀራር አለ እዚህ ጋር። አንደኛው ኢድጋም ማድረግ ነው። ኢድጋም ምስለይኒ ሰጊር ይሆነ ማሊያ ሀለክ ብለን ኢድጋም እናደርገዋለን። ይህ ኢድጋም ካመል ይባል። ሌላኛው ኢዝሃር ማድረግ ነው። ኢዝሃር የምናደርገው ትንሽ ጋፕ ከመፍጠር ቆም ከማለት ጋር ነው። የሚመረጠው አቀራር ይሄ ነው። አብዛኞቹ ቁራኦች ሰክቱን ይመርጣሉ። ሰክት ማለት መሀል ላይ ትንሽ ጋፕ መፍጠር ማለት ነው። ዕለሙ ይዘን ሰክት ለጢፍ በመባል ይታወቃል። ሙሉ በሙሉ ቀጥ ብለን አንቆምም፣ ትንፋሻችንም አይቆምም። ማአግና ዐኒ ማሊያህ ሀለከ ዐኒ ከተነፈሰን ይበላሻል፣ ሰክት አይባልም። ትንፋሻችን እንዳለ ሆኖ ትንሽ ያዝ እናደርግና እንነሳለን። ያተን ሁለት አይነት አቀራሮች አሉ። ሱረቱ አልሐቃ 28 እና 29 ሁለት አይነት አቀራር አለው። አንደኛው ኢድጋም ማድረግ ነው። ማአግና ዐኒ ማሊያህ ሀለክ ኢድጋም ካሚል ሆኗል። ሁለተኛው ኢዝሃር ማድረግ ነው። ኢዝሃር ካደረገን ግን በሁለቱ ሃዎች መሃል ያዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ማአግና ዐኒ ማሊያህ ሀለከ ዐኒ ሁለቱም ሃዎች በግልጽ ተቀርተዋል ማለት ነው። አብዛኞቹ ዑለሞች የሚመርጡት ይሄን ነው። እዛን ከዚህ ውጪ ከሁለቱ ውጪ ያሉ ሁለት ተመሳሳይ ፊደሎች ተያይዘው የመጡ እንደሆነ የፊተኛው ሱኩን ከሆነ ቀጥሎ ባለው ኢድጋም ይደረጋል። ላክን ሁለት ተመሳሳይ ፊደሎች መጥተው የፊተኛውን በሐረካ ቀጥሎ ያለውን በሐረካ የሚነበብ ከሆነ እንደዚሁም የፊተኛው ضمتين ፈትሐتين ካለው ኢድጋማ እናደርገው። ለምሳሌ ሰሚዑን ዓሊም ሰሚዑን ዓሊም ሁለቱም ዓይን ናቸው። ላክን የፊተኛው ضمتين አለው ቀጥሎ ያለው متحرك ነው። ሰሚዑን ዓሊም ብለን ኢዝሃር እናደርጋለን። እንደዚሁ ሁለት ተመሳሳይ ፊደሎች ተከታትለው መጥተው የፊተኛው በሸዳም ይነበብ ከሆነ ቀጥሎ ያለው ሐረካ ካለው እንደዚሁ ኢድጋም አናደርግም። ፈተመሚቃቱ ረቢሂ ፈተመሚቃቱ وكذلك ضمة كهونة كنت ترابا وهكذا إذن إدغام من نادر قومش اندهونة ليتا للناك يقبانا. هذا والله تعالى أعلم يذكر متجانسنا متقاربا نزي متباعدا فقد درس من درس ساتشو هنا يزاري تلاواتشن يمي هنو سورة الفجر كهيا أنت اسك مجرشون فإلى السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلا إذا دكت الأرض دك كندك كلا سنل لامو متبكنا مساب يسفل لنا المد منفصل كلا إذا إذا ذال مستكاكر اللبس دكت الأرض دكت كاف شدالو دكت الأرض دكت الأرض ضاد موفرنا مستكاكر اللبس دكن دكن دك دكن دكا إخفاء مدرج وربت الكاف وشلي شدال لما تبقى اللبس وجاء ربك جاء سنل مد متصل على أمست حركة مساب وربتها وجاء ربك والملك صفا صفا صادو موفر فاو مدبق وربتها صفا صفا دكا دكا حبا جما نزه له مد عوض بالا بتنوين فانت يتفدر مد معلثا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يملو مد متصل يقد مستحركة مستعبين وربثال يومئذ بجهنم إقلاب ويمدقمو قلب الله ذال لي كسرتين الله كتلو بامتو على بجهنم سنل إقلاب النادر قال ودميم يكيرا يومئذ يتذكر يومئذ يا إدغام بغنى النادر قال يتذكر الإنسان الإنسان يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى النادر بقال له الذكرى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني يقول أن لم يقول مد طبيعي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني ني إن الوالد يا ليتني بأنهم كوردون قدمت لحياتي تي بأنهم كوردون يا ليتني قدمت لحياتي أن لم لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ إذن همزو مقتنى اللبت ذال كموجة وموتاتها اللبت لا يعذب لا يعذب ذال ما تبقى اللبت نستكاكر اللبت موجة عذابه أحد عذابه عين كموجة وموتاتها اللبت ذال ما استكاكر اللبت عذابه بلن انسبع لن مد صلاة كبري هنا أحد أحد همزو كجنو عهد عن نلم أحد عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق ولا يوثق بلن أنقرتهم يوثق ساب النادر قولا وثاقه أحد وثاق يوثق وثاقه يوثق يوثق وثاقه أن لم خطأنا يوثق وثاقه أحد وثاقه مد صلة كبرى له يا أيتها النفس المطمئنة يا أيت ساب النادر قولا يا أيها ملوت فاتك علي حكمات شو بعد ساتف درجة متصل بمسلوم حكمات شو منفصل له يا أيو ندانو أيو سن الهمزو لا بتشاوني له يا أيت ما تبقى اللبس أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس بأنها فتنبتم يا أيتها النفس النفس يا أيتها النفس المطمئنة طا قلقلالو أنا نون لاي غنال ارجعي إلى ربك ارجعي سنل را يوفر همزة الوصل كراب فيت قال لا را ساكن قابتهن توفر لك ارجعي سنل انسبوا لن مد منفصلنا إلى ربك راضية مرضية راضية راضية مرضية راضية مرضية ضادو مستكاكر اللبت موفر اللبت قالوا أنا معنوني أبلا الشوى رادية مردية بلنا ننب رادية مردية قالن معنو يكفي هنا مؤمنوچن الله سبحانه وتعالى الله فيت سيقومو نفس يمؤمن النفس لقيامة كان مسدات ملسنا يالاتن درجان يقلس قالنو راضية مرضية يتوددشنا الله بسدش ستوتام دستن يهونش كالله باروش قاتك لكلش جنة قبي بلو لمؤمنوش نفس الله ملسي ستاتا لكن راضية مرضية قالنو معناو كزيتك عراني هنا فدخولي في عبادي ودخولي جنتي فدخولي دالق القرالو خا حرف استعلانو فدخولي في عبادي دي انسبوالا ودخولي جنتي نونون بشدان نربوالا هذا والله تعالى عالم الدنيا لايهين اندكرانو هلو أخيرا لايهن بجوراتشن كم من سماننا كالله باروتش بكبر بسلام جنة كميقبو سووتش عدرقان والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.